هذه يقال عنها سماوية، وهذه يقال عنها مقدسة. وأما الكتب المحرفة التي غيرت وبدلت وزورت وحرفت، هذه لا يقال عنها مقدسة ولا يقال عنها سماوية عن هذه. ثم إذا تكلمنا عنها نقول التوراة المحرفة عن الموجودة اليوم، حتى ما حدا يتوهم أنه هذه التوراة الأصلية، حتى ما حدا يتوهم أن هذه التوراة هي كما أنزلها الله، وهذه الموجودة اليوم ليست كما أنزلها الله، بل دخلها الكفر، دخلها التشبيه والتجسيم، ودخلها التحريف، وفيها سخافات كثيرة، فيها سخافات كثيرة. وهكذا بقية الكتب المحرفة، هكذا بقية الكتب المحرفة. إذا تكلمنا نقول التوراة المحرفة، الزبور المحرف، الإنجيل المحرف، حتى ما حدا يتوهم أنها الصحيحة أو أنها المقدسة المنزلة على الأنبياء. ثم الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء فيها توحيد الله تعالى والدعوة إلى توحيد الله، فيها الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده، إلى تنزيه الله عن الشبيه والشريك والزوجة والولد. الكتب السماوية الصحيحة المنزلة على الأنبياء ليس فيها نسبة الولد إلى الله، لا، ليس فيها نسبة الزوجة إلى الله، لا، وليس فيها نسبة الأبوة أو البنوة إلى الله. الله قال لم يلد ولم يولد، هذا لا يدخله النسخ، هذا لا يدخله النسخ. يعني في مثل هذا لا يختلف فيه نبي عن نبي، لا يختلف فيه رسول عن رسول، في مثل هذا كل الأنبياء كل الرسل على هذه العقيدة. يعني ما في نبي من الأنبياء بيجي بيقول الله إله ولد، ما في نبي من الأنبياء بيجي بيقول الله إله زوجة، ما في نبي من الأنبياء بيجي بيقول الله له والد، ما في نبي من الأنبياء بيجي بيقول الله له والدة، ما في نبي من الأنبياء بيجي بيقول الله جسم، أو الله جالس على العرش، أو الله ساكن في السماء. هذا لا يقوله الأنبياء ولا يقوله الرسل. هل هذا موافق لمعنى لا إله إلا الله أم مخالف؟ مخالف. نسبة الولد والوالد والوالدة والزوجة والجسمية والحجمية والمكان والجلوس والقعود والتغير والتطور والعجز والضعف، هذا موافق لمعنى لا إله إلا الله أم مخالف؟ مخالف. والأنبياء يخالفون لا إله إلا الله؟ لا، لا يخالفونها. هل الأنبياء يخالفون معنى لا إله إلا الله؟ لا، كل الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة، كل الأنبياء دعوا إلى هذه الكلمة، كل الأنبياء علموا معنى لا إله إلا الله، وأمروا الناس باتباع هذه الكلمة والثبات على اعتقادها. فإذن لا يأتي نبي بما يكذب هذه الكلمة، لا يأتي نبي بما يكذب هذه الكلمة. والله ماذا قال في القرآن؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة كل الأنبياء والرسل. يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهو بيت في السماء الدنيا. متى أنزل القرآن دفعة واحدة؟ في ليلة القدر كما في هذه الآية. وكانت تلك الليلة في تلك السنة في ليلة الرابع والعشرين من رمضان، في ليلة الرابع والعشرين من رمضان. وهون انتبهوا معي شوي، في قوله تعالى إنا، هذا للتعظيم وليس للجمع. فكلنا يعرف وكلنا يعتقد جازما بلا شك ولا ريب أن الله واحد لا شريك له، واحد لا ند له، واحد لا ضد له، واحد لا مغالب له. مع ذلك قال إن هذا للتعظيم، هذا للتعظيم. أليس ربنا قال في القرآن الكريم قل هو الله أحد؟ بلى. أليس قال وإلهكم إله واحد؟ إله واحد. وآيات كثيرة تدل على صفة الوحدانية. مع هذا ماذا قال في القرآن؟ إنا نحن نحيي ونميت، إنا نحن نحيي ونميت. هذا كله للتعظيم وليس للجمع، هذا كله للتعظيم. الله تعالى يعظم نفسه، وإذا قلنا الله يعظم نفسه أو الله يقول عن نفسه، هنا يقول عن نفسه أو يعظم نفسه، ليس معنى عن نفسه هنا يعني الروح، لا، ليس يعني النفس كما في الإنسان والجن والملائكة والبهائم، لا، إنما إذا قلنا الله يقول عن نفسه معناه عن ذاته. شو يعني عن نفسه؟ عن ذاته. شو يعني عن ذاته؟ ذات الله حقيقة الله، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. إذا قلنا يقول الله عن نفسه يعني عن ذاته، وذات الله معناه حقيقة الله. شو يعني ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. وليس معنى عن نفسه يعني عن روحه، لا، فالله ليس روحا وليس له روح ولا يشبه الأرواح، لأنه هو خالق الأرواح فلا يحتاج إليها ولا يشبهها، وهو ربها وهو الذي أوجدها وهو الذي أحدثها، فلا يكون روحا ولا يكون له روح. بل قال العلماء من سمى الله روحا كفر، من سمى الله روحا كفر. فإذا ما معنى يقول عن نفسه؟ عن ذاته. ما معنى عن ذاته؟ حقيقة الله، يعني الله تعالى يعظم ذاته، يعظم نفسه، يعني نقول الله تعالى قال في القرآن الكريم عن نفسه كذا وكذا، هذا لتعظيم الله عز وجل. وليس معنى عن نفسه روح أو نفس الإنسان أو نفس البهيمة أو نفس الجن أو نفس الملائكة. الروح هي النفس، هي النفس، وهذا مستحيل على الله، وهذا مستحيل على الله تعالى. فكما نقول سبحانه وتعالى للتعظيم والتقديس والتنزيه، كمان لما بنقول الله قال إنا نحن، هذا للتعظيم وليس للجمع، فالله واحد لا شريك له. عرفنا ما معنى إنا للتعظيم، هذا للتعظيم وليس للجمع. إذن أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ، يعني في تلك الليلة، في تلك الليلة لما قلنا في ليلة 24 من رمضان، في تلك الليلة أنزل القرآن. كيف أنزل القرآن؟ جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ، وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، وبأمر من الله أخذه فأنزله إلى مكان مشرف يقال له بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الأولى، ووضعه في ذلك المكان. ثم من هناك، من هذا المكان، من بيت العزة، صار ينزل به جبريل منجما، صار ينزل به جبريل منجما. شو يعني منجما؟ مفرقا، يعني ما نزل القرآن مجموعا بين دفتي المصحف مرة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هكذا. النبي ما كان يكتب ولا كان يقرأ الكتاب، وفي طريقة نزول القرآن مفرقا حكمة عظيمة، حكمة كبيرة. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. تبهتوا؟ يعني كثير من الصحابة كانوا لا بيكتبوا ولا بيقرأوا، ما كان يفكوا الخط، إنما كانوا إذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة حفظوها، إذا سمعوه قرأ آيات حفظوها. فلما تكامل نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في غضون 20 سنة أو 23 سنة، صاروا كلما نزل شيئا بعد شيء يحفظونه، إلى أن تكامل نزول القرآن في هذه المدة. كان كثير منهم حفظوا القرآن، بل حتى في بعض المعارك في قتال المرتدين، لما الصحابة قاتلوا المرتدين عدد كبير من حفظة القرآن قتلوا، عدد كبير كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، بالمئات من الصحابة حفظوه، وفي ذلك حكمة. فالرسول ما كان يقرأ ويكتب المكتوب، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتبه. وما كنت تتلو من قبله، قبله من قبل القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن مجموعا بين دفتي المصحف مرة واحدة، لا، إنما نزل مفرقا. كان ينزل على حسب الأوامر الإلهية، ينزل على حسب الأسباب والحوادث، ينزل مرة جبريل بصورة كاملة، مرة ينزل ببعض آيات. ثم الرسول ما مات حتى علمهم كيف ترتيب السور، هو الرسول علمهم. يعني هذا الترتيب اللي بتشوفوه بالمصاحف مش فوضى، مش قعدوا عملوا قرعة، لا، مش كيف ما اجت تجي قد يقال، لا، الرسول علمهم كيف يكون الترتيب في المصحف. مع انه اول شيء نزل من القرآن مش سورة الفاتحة، انما اول 5 آيات من سورة العلق، لكن هذا الترتيب الموجود في المصحف هو من تعليم الرسول للصحابة. هذه الآيات وهذه الآيات وهذه الآيات وهذه الآيات تكون في السورة الفلانية، هذا كله بالوحي، وهذه السورة تكون قبل هذه السورة، وهذه السورة بعد هذه السورة، هذا كله بتعليم الرسول للصحابة، مش هن من عند أنفسهم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو علمهم ذلك وبينه لهم قبل أن يموت، قبل أن يموت. فإذا وصار جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، على حسب ما يؤمر من الله عز وجل، على حسب الأسباب والحوادث، إلى أن تم نزوله في نحو 20 سنة. مش الرسول عليه السلام نزل عليه الوحي وكان عمره 40، ومات وكان عمره 63 سنة، فبغضون 20-23 سنة تكامل نزول القرآن. وفي تلك الليلة كما قلنا جبريل أخذه من اللوح المحفوظ بأمر من الله، مش جبريل من عند نفسه تصرف، لا، جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ بأمر من الله، لأن الكتب السماوية كلها مكتوبة هناك في اللوح المحفوظ، كل الكتب السماوية 104 كتاب سماوية منزلة على الأنبياء مكتوبة في اللوح المحفوظ. فجبريل بأمر من الله أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة وضعه كما أمر. وجبريل ليس له تصرف في القرآن، يعني ما بيزيد ما بينقص ما بيغير ما بيبدل، ما بيشيل هالسورة وبيحط بدلها سورة تانية بالترتيب، أو ما بيشيل هالآية بيحطها بسورة تانية، لا، بل لا يغير في حرف. جبريل لا يغير في حرف، في حرف لا يغير، إنما على حسب ما يؤمر ينفذ، على حسب ما أمره الله نزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا معي، اللي بيعتقد أو بيقول أو بيظن إنه جبريل سمع كلام الله الذاتي وهو عبر عنه من عند حاله بعبارة أنزلها على محمد فكانت القرآن، هذا يكفر. ليش؟ لأنه عزعمه بيكون جعل القرآن من تأليف جبريل. حأرجع عيد، ركزوا وانتبهوا، اللي بيعتقد أو بيظن أو بيقول إنه جبريل سمع الكلام الذاتي، كلام الله الذاتي، وهو من عند نفسه عبر بعبارة من عنده فكانت القرآن ونزله على محمد، هذا بيكون كافر، لأنه جعل القرآن من تأليف جبريل. جبريل ما هو ألف القرآن، القرآن ليس من تأليف ملك ولا من تأليف جني ولا من تأليف إنسي، واضح؟ إنما جبريل أخذه بأمر من الله كما هو من اللوح المحفوظ، واضح؟ بدون تبديل بدون تغيير. جبريل ليس له تصرف في القرآن، لا في زيادة ولا في نقصان، إنما هو أمين الله على الوحي، إنما هو أمين الله. الله وصفه بالأمانة، الله وصفه بالأمانة. ماذا قال ربنا عنه في القرآن الكريم عن جبريل؟ مطاع ثم أمين. أمين، الله وصفه بالأمانة، وأنه مطاع بين الملائكة، وأنه مطاع بين الملائكة، له أمر وله سلطة عليهم. شو يعني هو رئيسهم؟ جبريل هو رئيس الملائكة. إذن الله وصفه بالأمانة، فمن يقول عن جبريل خائن هذا كافر، من يقول عن جبريل خائن هذا كافر، ليس مسلما، لأنه يكون كذب الله واستخف بجبريل، استهزأ بجبريل. الوصف بالخيانة ذم وقدح أم مدح؟ ذم وقدح. الوصف بالخيانة هذا شتم لجبريل، ومن قال عنه خائن فهو الكافر. قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر، وهذا على سبيل التعظيم والتشويق إلى خبرها تعظيما لشأنها. وليلة القدر قد تكون في أي ليلة من ليالي رمضان، ولكن الغالب أنها تكون في العشر الأواخر منه، فقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والحكمة من إخفائها ليتحقق اجتهاد العباد في ليالي رمضان في كل لياليه، ليس في ليلة واحدة، طمعا منهم في إدراكها، كما أخفى الله ساعة الإجابة في يوم الجمعة. هنا في هذه الآية: وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم لشأنها وتشويق لخبرها. وقيل سميت ليلة القدر بهذا لأنها ليلة الشرف العظيم، وقيل لأنها ليلة نزل فيها كتاب ذو قدر، ذو قدر، وتنزل فيها ملائكة ذو قدر ورحمة ذات قدر، وقيل سميت بليلة القدر من الضيق. شو يعني من الضيق؟ لأن الأرض في تلك الليلة تضيق عن كثرة الملائكة الذين ينزلون، عن كثرة الملائكة الذين ينزلون في تلك الليلة إلى الفجر، إلى الفجر. وهنا في هذه الآية يقول هنا العلماء ليس شرطا أن تكون هذه الليلة، يعني ليلة القدر، في 27 من رمضان كما بينا في أول المجلس، بدليل أن القرآن نزل في ليلة 24 من رمضان كما في الحديث الذي رواه السيوطي. فالحاصل في هذه الآية إخبار عن عظيم شأنها وعن عظيم قدرها والتشويق لخبرها. وفي إخفائها عن العباد حكمة عظيمة لأن يجتهد العباد بالطاعات وفعل الخيرات والحسنات والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليالي، ليجتهد في كل ليالي رمضان، لأنها لو كانت ثابتة معروفة في ساعة من ليلة لكان اقتصر الناس أو أكثر الناس عليها، كان تركوا الاشتغال بالعبادات في ليالي رمضان وانتظروا هالساعة. فكانت حكمة عظيمة أن يخفيها الله عن العباد ليجتهدوا في الطاعات، ليجتهدوا في العبادات، رجاء أن تصادف هذه العبادات في هذه الليلة أو في هذه الساعة المباركة. كما أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لكن هذه الساعة أيضا الله أخفاها عن العباد. لماذا؟ ليكثروا من الدعاء في كل يوم الجمعة، ليكثروا من الدعاء في كل يوم الجمعة. يعني بعض العلماء يقول هي أول ساعة بعد صلاة الجمعة، بعض العلماء يقول قبل العصر، بعض العلماء يقول بعد العصر بساعة، بعض العلماء يقول قبل المغرب، بعض العلماء يقول إذا غرب نصف الشمس، إذا غرب نصفها وبقي النصف الآخر ظاهرا، هذا أقوى شيء لإجابة الدعاء في يوم الجمعة. وعليكم السلام. فهذه كلها أقوال العلماء، لكن الرسول ماذا قال؟ قال فيه ساعة يجاب فيها الدعاء، لكن أين هذه الساعة؟ ما حددها. فيه في يوم الجمعة، انتبهتوا؟ واليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، فلذلك كان من الحكمة أيضا أن يخفي هذه الليلة عن العباد ليجتهدوا في الطاعات والعبادات في كل ليالي رمضان، في كل ليالي رمضان. وما يفعله اليوم الناس هو على عكس الأحسن، على عكس المرغب فيه. يعني مثلا تسمعوا إنه بعض الناس على التليفونات، على الموبايلات، على الإيميلات، على الواتساب وما شابه، اليوم ليلة القدر، ليلة القدر، ببلشوا ينشروا خبر يطير في كل الأرض، من أستراليا لكندا لأوروبا لفرنسا لبيروت للهند للصين لتايوان. طيب ليش؟ هذا عكس المطلوب. أنتوا لما بتنشروا هالخبر وتطيرون به في الأرض، بعض الناس تفتر همتهم عن الطاعات، لك إيه خلاص شافوها بتقعد بتبلش تشو تترك. كانت عم تصلي كل يوم 20 ركعة، كل ليلة عم تصلي 100 ركعة، كانت كل ليلة عم تقرأ أذكار وأوراد 1000 و2000 و3000، لك ليش تركتي؟ إيه ما شافوها. لك شو شافوها؟ أنت تشتغلين بالطاعات تقربا إلى الله لأجل الثواب، لأجل الأجر، فما تتركي. لو ظهرت ليلة القدر، لو شاف واحد أنت ما تتركي الطاعات. فبعض الناس يتحمسون ويشتغلون بهمة ونشاط، فإذا قيل لهم خلاص شافوا ليلة القدر بيتركوا، بيصيروا بيتكاسلوا، تفتر الهمم عن الطاعات والعبادات. فلما بتجيكم هيك أخبار على التليفونات ما تنشروها، ما تنشروها. لما بتجيكم يي شافوها بأستراليا، مين قال لك شافوها بأستراليا؟ كيف عرفتوا؟ مين قالكم أنه شافوا ليلة القدر؟ يقال شافوا نور كبير. ما ليالي رمضان كلها لها أنوار، كل ليالي رمضان لها أنوار، ورمضان له بركة خاصة وله أنوار. رمضان فيه أسرار وبركات عجيبة. طيب كيف عرفتوا أنه شافوا ليلة القدر؟ قال ظهر على البرندة شاف نور قوي. طيب شو يعني؟ مين قال؟ هل رأى الملائكة وصافحهم؟ هل سمع صوت الملائكة يسلمون عليه؟ هل رأى الأشجار ساجدة على الأرض؟ ساجدة على الأرض؟ لا. طيب كيف عرف؟ قال شاف نور. مش بمجرد يكون شاف نور بيكون شاف ليلة القدر. ذلك النور الذي يرى في ليلة القدر ليس من الأنوار التي نراها في الفضاء، التي كأن شيئا من الضوء بدأ ينتشر. لا، بيكون نور ملأ ما بين السماوات والأرض، نور أقوى من نور الكهرباء، نور قوي. يعني الذي يراه يقول طلع النهار، بيقول طلع النهار، تأخرنا عن الشغل يمكن يظن، ثم بعد قليل يختفي هذا الضوء، هذا النور يرجع كما كان قبل أن يظهر. بيقول إيه شو اللي صار؟ بتفاجأ، نور يملأ ما بين السماوات والأرض. مش هيك شوية شاف شوية أنوار طلعت ليلة القدر ببلشوا ينشروا؟ بعض الناس هذا الذي يظنونه، فبدأ تحقق وتثبت، بدأ تحقق وتثبت أنه رأى الأشجار ساجدة على الأرض. مش شاف شجرة منحنية شوي؟ في أشجار منحنية. لا، هذا الشيء اللي هو بعادة الأشجار ليس هذا، تكون ساجدة على الأرض. يعني مثلا من قريب 6 سنوات يمكن أو 7 سنوات، واحد ومرته نازلين من طريق الجمهور، نازلين من طريق الجمهور بالسيارة بالليل، واحد ومرته بيطلعوا بالطريق ما في هذه الأشجار اللي بتحط البلدية بالطرقات على الأرصفة، وفي أشجار بتكون بشبك حديد، ما هيك؟ هو ومرته شافوا الأشجار صارت على الأرض ساجدة على الأرض، والأشجار التي في هذا الشبك الحديد قد خرجت منه، يعني خرقت الشبك، طلعت من الشبك ونزلت على الأرض. وقف السيارة على جنب وقعدوا صاروا يبكوا ويدعوا. مثل هذا، هذه علامة ظاهرة. بعد شوي هذه الشجرة طالعة من الحديد، طالعة من الشبك، نازلة على الأرض. بعد شوي بيرجعوا مثل ما كانوا. هذه علامة، يشوف الملائكة يسلموا عليه، يصافحوه، يسمع صوتهم. ها؟ أما أنه يشوف شوية ضوء انتشر الخبر في الدنيا، اللي عم بيتعبدوا تركوا قعدوا، شو هالحكي هذا؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي. العلماء قالوا ينبغي أن لا يشاع، أن لا يذاع، مشان يبقوا الناس عم بيتعبدوا، مشان يبقوا الناس بالطاعات والخيرات. عجيب أمر هالتليفون، عجيب أمر هالإيميلات، عجيب أمر هالمسجات. يعني الشيء اللي بده نشر بيدفنوه، أحيانا الشيء اللي بده نشر بيدفنوه، والشيء اللي مطلوب أنه ما ينشروه كأنه واحد عم ينخصم بالحديد. انشروه، وزعوه، عمموه. عجيب وغريب أمر بعض الناس. فأنتم إذا جاءتكم هذه الرسائل ما تنشروها، ما توزعوها، ولا تطيروا فيها بالأرض، ولا تطيروا فيها بالأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أن العبادة في ليلة القدر أفضل من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. والمراد خير من 1000 شهر، المراد بهذا حقيقة العدد. يعني 1000 شهر بيطلعوا 80 سنة، وثلاث سنين وثلث العام. فالعبادة في ليلة القدر، العبادة في ليلة القدر أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. عرفتوا كيف؟ يعني عندنا ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وليلة القدر، فالعبادة في ليلة القدر أفضل، يعني إلى ميزة خاصة أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. عرفنا شو المعنى؟ مش معناته أنه إذا صلينا بليلة القدر يعني خلاص بنبقى 80 سنة ما بنصلي. مش معناته إذا كان صلينا في ليلة القدر أنه بنبقى لو تركنا وقصرنا بالطاعات والعبادات أنه هذا بيعوض عن هيدا. لا، ليس هذا معناه. هذا تعظيم لشأن ليلة القدر، وأن العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هذا معناه. يقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي في ليلة القدر ينزل جبريل مع جمع كبير من الملائكة في ليلة القدر، فينزلون بكل أمر قضاه تلك السنة من أرزاق العباد وآجالهم إلى قابل، أي إلى السنة القابلة، لأن ليلة القدر هي الليلة التي يتم فيها تقسيم القضايا التي تحدث للعالم من تلك الليلة إلى مثلها في العام القابل. ففي هذه الليلة، في ليلة القدر، الله تعالى يطلع الملائكة على بعض ما يحصل في العالم من حوادث، على بعض ما يحصل في العالم من حوادث، من أرزاق، من زواج، من موت، من ولادة، يحصل لفلان كذا، يحصل لفلان كذا، يصيب فلان كذا. في تلك الليلة الله يطلع الملائكة على هذه الأمور إلى مثلها من العام القابل. وهذه الليلة هي المرادة بقول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، لأنه بهذه الليلة يتم تقسيم هذه القضايا، تكون في اللوح المحفوظ يطلع عليها بعض الملائكة على ما يحصل من حوادث في العالم إلى مثلها، مثل هذه الليلة من السنة القابلة. وليس معنى ذلك أن الملائكة يعلمون كل الغيب، لا، الملائكة يعلمون بعض الغيب وليس كل الغيب. وقد ورد في تلك الليلة، ورد: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة. في كبكبة يعني في جماعة كبيرة، يعني في جماعة كبيرة من الملائكة، يصلون ويسلمون على كل عبد قاعد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل، فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا حديث رواه البيهقي. فإذا في تلك الليلة أيضا ينزل جبريل عليه السلام في جماعة كبيرة من الملائكة. وقيل في تلك الليلة ينزل ملائكة كانوا في كل العام لا ينزلون، لكن لشرف هذه الليلة هؤلاء بإذن ربهم أيضا ينزلون إلى الأرض. إذن والروح، الروح معناه هنا جبريل. تنزل الملائكة والروح، من أسماء جبريل الروح. هنا في هذه الآية المراد به مين؟ جبريل عليه السلام. والملائكة عليهم السلام عباد الله مكرمون، طائعون لله، عابدون، أولياء، صلحاء، أتقياء، ليس فيهم كافر ولا فاجر ولا فاسق، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون، لا ينامون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون، لا يتعبون من طاعة الله، لا يتزوجون، لا يتناكحون، لا يتوالدون، كلهم أولياء. وإبليس ليس منهم. إبليس ليس ملكا، إبليس ليس ملكا وليس طاووس الملائكة كما يقول الجهال. والملائكة يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون ربهم طرفة عين. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها خير وبركة إلى طلوع الفجر. فليلة القدر سلام وخير على أولياء الله، سلام وخير على أولياء الله. وهون الحديث اللي مرأ معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله، يعني من الأتقياء، يعني ليس كل إنسان، إنما هذا للأتقياء للصلحاء. قال ربنا سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها خير وبركة إلى طلوع الفجر. فليلة القدر سلام وخير وبركة على أولياء الله وأهل طاعته المؤمنين، ولا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى، وتلك السلامة تمتد إلى طلوع الفجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث أمته على قيام ليلة القدر قائلا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومن علامات رؤية ليلة القدر رؤية نور خلقه الله غير نور الشمس والقمر والكهرباء، أو يعني من علاماتها رؤية الأشجار ساجدة، ومن علاماتها طلوع الشمس في صبيحتها لطيفة، ما بيكون إلها أشعة قوية ولا تكون شديدة الحرارة، إنما في صبيحة ليلة القدر تطلع لطيفة، يعني الإنسان لو نظر هكذا لا ينزعج، لا ينزعج. ومن علاماتها أيضا أنه قد يسمع صوت الملائكة ويصافحونه، هذا يحصل لبعض الناس، أو رؤيتهم على أشكالهم الأصلية ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فإن تشكلوا بشكل بني آدم فإنهم يكونون بصور الذكور من غير آلة الذكورة لا بصور الإناث. ومن حصل له رؤية شيء من علامات ليلة القدر يقظة فقد حصل له رؤية ليلة القدر، ومن رآها في المنام دل ذلك على خير، لكنه أقل من رؤيتها يقظة. ومن لم يرها مناما ولا يقظة واجتهد في القيام والطاعات وصادف تلك الليلة نال من عظيم بركتها. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت ليلة القدر بما تدعو، قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا رواه الحافظ ابن ماجه. وكما قلنا الذي قاله العلماء: ينبغي لمن رآها أن لا يتكلم، ينبغي لمن رآها أن لا يتكلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، وأعنا على الصيام والقيام، وأعتقنا من النار، وفرج عنا وعن الحاضرات كروبات الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا كروبات الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا كروبات الدنيا والآخرة. اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا وسامحنا، اللهم أصلحنا واختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم أعتق رقابنا من النار، واهد من ضل من أهالينا. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اشفنا وعافنا، والطف بنا، واصرف عنا ما أهمنا، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، والطف بالمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة بحرمة القرآن بجاه حبيبك محمد وبسر الفاتحة.